وفيما يخص صفة لباس المرأة في الصلاة، هل لبس الجوارب واجب أم يكفي أن يكون الثوب مسبلا قدميه؟ يكفي أن يكون الثوب طويلا بالنسبة للمرأة، يكفي أن يكون الثوب طويلا يستر الرجلين بحيث يغلب على الظن إذا ركعت أو سجدت أن تكون قدماها مستورتين، يكون يغلب على الظن ذلك. فإن ظهر فلا إشكال، إن ظهر فلا إشكال، لكن يغلب على الظن ستر الستر، يغلب على الظن الستر. وستر القدمين في الصلاة لا بد منه في قول جمهور العلماء، وإنما الخلاف بين الوجوب والاستحباب، هل هو واجب أو مستحب. وكثير من النسوة يصلين وبثوب إلى قريب من الكعب، ولربما فوق الكعب أو عند الأصابع، فقدم تظهر وهي قائمة، فكيف إذا ركعت أو سجدت أو تحركت لتصلح ثوبها أو شيء؟ فيعني يظهر أكثر. فواجب على المرأة أن تستر قدمين وأن يكون الثوب سابغا طويلا يغلب على الظن إذا ركعت وسجدت أن تكون القدمان مستورتين.